نسيم يا الغربة احباب يستر ختام وتسيم يملى حب يفضى تتنغني كاسيات المودة يكزاز ندوم عالي نوك تنيد يسيتيني فايت الصوت لغيد هدفي لغالة المخيس كي غطبيب ما تشي مطاول نصبر عنوى لابود سنة تدرت نكغيك اوراكي جوزة وحبيبي اللي قيسني اسمي على الغربة حتشي نطاو نصبر غنوة على بود سنة تدرت نكغيك وراكي جزء نسنة تمرن وراكي كي غعيبة مدري غلعيب نكرا ما نرد ونوب حتشي هنرد نكي سولادة يبال الولين عقل ريبدي تسلي كيران صافي تقاطع يابا يفوغ الروح يتيا قاسنا صادتنا صل حبابين ميرادك نشهود ياك نعكت نيتي سري عزيزة نكيكينا دري غورت الخارجة نكيكينا دري غورت الخارجة يغيس للرزاقين ونكاتيد تساتو كان تاكور ملاق الحجة واللي متني تهاتين عنيد يفضى ربي لرزاقي سكر سبب اش ما يسرينا تورني بدل غصاده وغرنا بحراتك يديك يسوى